المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، في مثل هذا المناسبات، مناسبات الوفاه والموت، يستحسن الناس يتذاكروا عن امور تهمهم في الدين، والدين هو المهم عشان الناس يتذاكروا فيه. أيها الأخ الكريم، الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة، الموت ذكر أول، مع أن الحياة يأتي أول والموت يلحق الحياة فيعدمه، لكن ذكر الموت للتأكيد. وجاءت في آيات أخرى، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت الذي تريدون الهروب منه فإنه لا يمكن المهرب، والسبب لأنه أمامكم ملاقيكم. يعني متى ما تجري ما تسبق الموت، بل الموت هو الذي يسبق أنت. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء الأجل لا يؤخر ثانية، اللي هو أقل من الدقيقة. إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الموت حتى خلق الحياة، وإذا كان الإنسان ما ممكن أن يفر من الموت وما ممكن أن ينجو بأي طريق، فإذن لا معنى أن نتكلم في الحياة، لكن المهم أن نتكلم في الموت، هذا الموت الذي هو اسمه الموت. الناس يتفاوتون فيه، ما في طريقة أنت تنجو من الموت. كل من ذاق الحياة لا بد من يذوق الموت، ما ممكن. أنت ذقت الحياة لازم تذوق الموت كما ذقت الحياة، لكن المهم على أي حال تموت، كيف تموت، ده المهم. الذي آمن بالله واستقام على دين الله وعبد الله، قام بالواجبات، ترك المحرمات، هذا يموت انتقال من دار إلى دار. الذي فرط في الواجبات وانتهك المحرمات، هذا يموت موت أشد من الموت. فإذن لا معنى أن نتكلم في الحياة، ولكن المهم كيف نموت. جاء في القرآن الكريم: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، تتوفاهم الملائكة طيبين، جاءت حال الوفاة وصاروا طيبين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الدنيا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. هذا حال وفاة المؤمنين. من عاش في هذه الحياة مؤمنا مستقيما قائما بأمر الله واقفا دون حدود الله إذا جاء الوفاة إذا جاء الموت صار من الطيبين. إذا جاء الموت نزلت عليه ملائكة ملائكة الرحمة من السماء. إذا جاء الموت تقبض روحه قبض أرواح المؤمنين. انظروا الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذا جاء الموت في أشياء في فتنة الممات كما يوجد فتنة المحيا فتنة وقت الإنسان حي تضلك عن دينك تدخلك في المحرمات يجعلك تترك الواجبات يجعلك تكون من الأشقياء أو من المفسدين. هذا فتنة يصرفك عن منهج الصحيح يصرفك عن العبادة يصرفك عن الدين. أي شيء صرفك عن عبادة الله فتنة. هذه فتنة الحياة. لكن كذلك في فتنة الممات. فتنة الممات الإنسان إذا احتضر خلاص بقى ينظر إلى الملائكة بقى ما يسمع للأحياء. الذين آمنوا واستقاموا اللي قال تتنزل عليهم الملائكة. ملائكة تنزل ماذا تفعل؟ تطرد شياطين الفتنة تبشر هذا الإنسان ببشارات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا حفظناكم وحميناكم وحفظنا أعمالكم وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. الملائكة تنزل من السماء لقبض الأرواح وتسلم على الطيبين. تتوفاهم الملائكة وفي وقت الوفاة يقولون لهم سلام عليكم تبتم. تابت ألسنتهم استعملوها في طاعة الله. تابت أعينهم تابت آذانهم تابت جوارحهم تابت قلوبهم تابت أعمالهم. طيبين. تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم تبتم. انظر إلى الشق الثاني وفاة الأشقياء المجرمين والعياذ بالله. ولو ترى إذ ولو شفت وقت الملائكة هنا العذاب ضلوا للمجرمين يقبضوا أرواحهم كيف الحال؟ يضربون وجوههم وأدبارهم. الروح أبد ما تمر ووقت هنا قبضين الروح جاء الروح أبد ما تمر، والسبب لا بشروها بالعذاب. فدار يخرجون الروح قرها بالقوة، يضربون وجوههم وأدبارهم وقولهم ذوقوا عذاب الحريق. ده حال وفاة هنا بعد الناس. الموت الأول ده مع الموت ده سوا شك ماله خدمة هنام شك عمل هنام ده هم صحيح عاش في الدنيا بكان واحد، لكن ده كله خدمة هنام شك، ده كله خدمة هنام شك يا تقول بمستوى خدمة هنام هو سوا ده ملاك الضلو وعمله بمستوى العمل اللي هو صغير يسيه في الدنيا. المجرمين الفاسقين الضالين مع المؤمنين الصالحين ما ممكن يستوى، ولا في الدنيا ولا في حال الوفاة ولا في الموقف ولا في الجزاء يوم القيامة، ما ممكن يستوى. فالواجب نصلح الأعمال، نموت ده نعم، لكن كيف نموت؟ على حسب حالك أنت. قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما في واحد منكم إنسان كمخلوق رجل ولا امرأة صغير ولا كبير شاف الحراي بأينا إلا يمشي الصراط. ونادم وصل الصراط ده الله قال للمتقين الخافوا الله في الدنيا ده هو بنجيم ولا بقدرة هنا ما يقدر. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. نحن لا ننجل المتقين والما متقين ونظر الظالمين فيها بكية. الله ما نجام ده السرات كما بكتوه ولازم يضل في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا الناس البنجو الله سماهم المتقين الخافوا الله في الدنيا ده الله هو قلب نجين. إذا المكان ده ما بكان كان نادم وهيدا بنجا ما بقى وهيدا كل ما تنجا عمل هناك وهيدا كل ما بنجيك. عشان كان لما بكان ده بيجي خطير وخطورة زيادة شر سنة الله شالا للناس المتقين ده قال أنينا بس ننجوم والما نجينا أنينا ده بدل تيت وتيت ده نار جهنم. شوف راجع الآية أكد فوقها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الله حلف وأقسم ما في مخلوق شاف الدنيا إلا من الصراط يجي يمر قبل والصراط نادم ما يقطع إلا كان عند صفة التقوى والإند صفة التقوى كل الله يشعر شارس حقا بنجي. والناس الآن اللي شارس أنا ما شاء الله ده أكيد يمشي نار جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا النار والعياذ بالله قعرها بعيد حرها شديد طعمها مر عذابها أليم. خوف الله به عباده فخافوا عملوا كيف ينجو من هذا النار. هذا النار والعياذ بالله يوم القيامة لما يأتي الناس إلى عرصات القيامة كل الناس يرون النار. هذا النار والعياذ بالله لها 70,000 زمام يعني مكان هنا كاريبين كان سجل لها 70,000 زمام. 70,000 بكان هناك كاريبين. اي بكان هناك كاريبين عند 70,000 ملائكة. واي ملائكة يكفي للدنيا ده يرفع يشيل فوق. كل اللمو للنار ده كربو جاي. يجي الانسان يوم القيامة يشوف ان يمينك يلقى حسناتا يشوف ان يسارك يلقى ذنوبا يشوف قدام وشدا يلقى النار لان الجنة بخادي اها يا انظر ان ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وان اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة صوه صف اتقوا النار ولو بشق تمرة هذا النار والعياذ بالله الإنسان يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله يلقى واحد من اثنين أما من المؤمنين المتقين على الله سبحانه وتعالى يدخلهم في رحمته فالله سبحانه وتعالى يكرمه ويدخل الجنة فهذا صعد سعادة لا يشقى بعده أبدا صلى الله أن يجعلنا منه فالإنسان إذا يوم القيامة نجا من النار ودخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما فلذلك قال ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في جن في عيشة راضية في جنة عالية وأما الشخص الآخر اللي فرط وضيع والغفل وتغافل والكسل عن الطاعة وعن العبادة يأتي أوامر الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أوامر الله خذوه كيف يكون هذا الأخص لأن هذا من أوامر من الله سبحانه وتعالى خذوه وللملائكة خذوه مو أكرموه فغلوه أربطوه أخذين هنا السلطات الدنيا السلاطين والأمراء والحكام والرؤساء والربيتين كل الناس شافوها لكن ربيتينهم ده ربطوا 14 وركن تيزا ولكن لسه 20 ما وصل لكن الله قال للملائكة اربطوا ربطوا ركن كم ركن كين آدم في الدنيا ما فكر وفي أغلى كل ما جاء ومن الله خلق الناس ربطين مثلك أن آدم ما يربط قال ولا يوثق وثاقه أحد ربطين هنا الله للمجرمين ده كين آدم قبل كده ما فكر ونادم كل من قبل ما ربطه ومخلوق كده في ربطين مثل ده كل ما يعرفه إذا ربطين شديد وأليم وكيفية خطير خذوه فغلوه. قال شيلوه واربطوه ثم الجحيم صلوه ودوا في نار جهنم وصلوا ده شنو؟ نجدوا في نار هنا جهنم نجدين هكذا كان هنا الدنيا ده نادن ده يموت ينجمع موت ده واحد بس البنقو للناس من الدنيا إلى حياة الآخرة بطان موت ده ناس يفتشوا كل ما في موت ده واحد بس البنقو للناس من الدنيا هنا بودين في الآخرة لكن موت آخر ده ما في ده صف في نار جهنم تدور تموت ده ما في موت تفتش كل ما يجي بكنا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. سلسلة السلسلة شنو؟ السلسلة جنزير جنزير طول 70 ذراع الذراع ده ماذا بس الذراع؟ 1 2 3 كلمة يبقى 70 لكن إذا هذا السلسلة كبرى كقدر شنو؟ الله ما ورانا فوق لكن قال اوكي سلسلة ده حباي وايت منا بس كان واقع في الدنيا ده بطان كيف في الدنيا كشغل أخضر وايت كل ما بقول دنيا كله يسوي كيف ينشفها ولا بني آدم وايد يسوي له شنو يدخلوا من خشمة يمرقوا من دبورة ولا قال اربطوا فوقها ولا قال لفوا فوقها سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا فاسلكوا ماذا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين جريمة كنين عنده إيمان بالله أدل كل ما عنده رحمة للمساكين والضعفاء كل ما عنده ناقص في إيمانه ما يرفع الله عدل وقلبه حديد حجر قاسي ما عنده رحمة فده جزاؤه وده في هذا العذاب والعياذ بالله كيف حال المؤمنين المبشرين بالجنة وكيف حال المجرمين قال لهم خذوه الفارق العمل خد بالك الموت ده لازم كل إنسان حي يموت لكن الموت مع الموت ما سوا الموت مع الموت ده ما سوا وحياة مع حياة كله ما سوا ولقاء الله في بعض الناس ما بعض الناس كله ما سوا خد بالك ما فلان مات وفلان كله مات ما رأوا كله مشوا الآخرة خلاص آخرة ده خدمة جاي من القبور قدام ده خدمة كتير جاي القيامة ببدأ من القبر وقدامه الأعمال اللي هو يصنف الرجال الإيمان والأعمال الصالحة والخير ده هو بس اللي بيصنف الرجال سعداء أهل الجنة يدخلوا في رحمة الله مجرمين أشقياء بعيدين من رحمة الله إذن أيها الأخ الكريم مهم جدا الإنسان يعرف دينه وأول ما يعرف دينه ده يعرف ربه أعرف الله سبحانه وتعالى أعرف ربك يستغرب إنسان واحد نادى مسلم ويقول له قال أعرف ربك ده ما مسلم الله قال يا أيها النبي اتق الله. هل نور النبي كان ما متقي؟ وكلام ده معناه شنو؟ زيد من التقوى. الله قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. معناه كان أول ما مؤمنين؟ لا مؤمنين، معناه زيدوا إيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله خاطب المؤمنين قالوا اتقوا الله، خافوا الله. ما معناه قبيل ما كان خايفين الله، لكن معناه زيدوا من الإيمان وتزودوا من الإيمان وأقربوا إيمانياتكم قوي. أيها المسلم عارف ربك، تعرف الله سبحانه وتعالى بأنه واحد موجود وواحد ما عنده شريك. الله موجود والله واحد والله ما عنده شريك. أعرف الله سبحانه وتعالى رب العالمين، الخلق الخلق وين خلقه، وبيده التدبير والتصريف. الشيء اللي يدور يكون، الما يدور ما يكون. الله أراك حباي هنا شجرة دا. ترك هنا شجرة دا. ريها الزا كلها أوردر كما شعر من الله ما يغتيت. ده الله أرى في القرآن. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. في الكون ما يحصل شيء إلا بأمر الله، إلا بإذن الله، إلا بإلم الله. ده كامل الملك وكامل التصرف. عارف ربك، عارف ربك، آمن بربك، أجا بعيد من الشرك. هذا مهم. إذا عرفنا هذا أعرف رسولك صلى الله عليه وسلم، اتبع رسولك، عظم رسولك صلى الله عليه وسلم، تابع صحابة الرسول ما تخالفهم. ثلاثة، انظر لعملك ده. الله ما قال بدور الكثير، الله قال بدور الأحسن. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. العمل الأحسن ده الخالص لله المتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الطعام. نوقف الدرس عشان الطعام، وإن شاء الله بإذن الله إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا وبقينا قادرين على المواصلة بإذن الله نواصل. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته، واجعل ما تكلمناه رب العالمين أجرا في موازين حسناتنا. اللهم اجعله صحة في أبداننا، سعة في أرزاقنا، صلاحا في ذرياتنا، أمنا في أوطاننا. اللهم يا رب العالمين بحفظك فاحفظنا وبسترك فاسترنا. قل لنا ولا تكن علينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، يسر أمرنا، تولنا بما توليت به بارك الصالحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على جميع الأنبياء والمرسلين، الحمد لله. أنا قاعد نسجله، أكون دا كروجنا كروج وانا سجلنا كتير، أكون دا تليفون ده هرجع عنه، أكون دا يجينا، كلام دا كيف يا أخوان؟ كلام دا ما معقول يا أخوان. ها؟ كيف كلام دا يا أخوان؟ يا الله يا كريم. هاي. لا يا أخي دواعي نجوي. هاي قول كي يا الله. اها اها ويدا تيريغرو كرسي كان نو بوغي كان لا لا كرسي هيرا نو بوغي كان لا هو شو نزولين لا لا تفضل لا اله الا انت اها زين الله ان شاء الله لا كويس يلا بسم الله يلا بسم الله بسم الله ها و كجوا غارين هرغا دا Gracias.